صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يسار. لم تلد هاشمية علويا، إن تركت يوم أمية بقراري. لا يا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد عظام قضى بحد الغرايا. الغرايا لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. حقا أن لا يا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الزايا. حقا أن لا يا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الزايا. الزياري لا يا نزارا يا ننضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عايا. لا تشق لفهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبايا. لا تشق لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبال. هتكوا عن نسائكم كل خدر هاي هذه زينب على يا الأكوى. أين من أهلها يا بنو شيبة الحمد ليوث الوغى حماتها يا الذمى. ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساق مطايان العدا وقوى مشان. ودعتك الله يا طريح ما احتضب ماياي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي يا مقطع الأوصايا لا يحصل على هواي أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. ودعتك الله يا ناقتي عضبة وهزيلة. ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ما حد بقى منكم يا عقلين لتجيله. ما حد بقى منكم يا عقلين لتجيله بس العليل فاقنا قم قيدينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جماليات مدرسة كربلاء مبدأ المحبة والمودة الذي عبر عنه مجموعة من أنصار الحسين عليه السلام، منهم عابس ابن شبيب الشاكري الذي كان يقول: حب الحسين أجنني. حديثنا عن هذا المبدأ، مبدأ المحبة، في عدة محاور. في مفهوم الحب وأقسامه، وفي حاجة الإنسان لمبدأ الحب، وفي ضرورة حب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى المحور الأول، نطرح هنا عدة أسئلة. ما هي حقيقة الحب؟ وما هي أقسامه؟ وما هو الفرق بين حب الإنسان للإنسان وحب الله للإنسان؟ وما هو الفرق بين عنوان المحبة وعنوان المودة؟ نجي للسؤال الأول، ما معنى كلمة الحب؟ ما هو مفهوم الحب؟ فلاسفة النفس يقولون الحب علقة وجودية بين المكمل والمستكمل. مثلا الإنسان يحب الطعام، لماذا يحب الطعام؟ لأنه إذا أحس بنقص غذائي في جسمه أدرك أن الطعام يكمل هذا النقص، فالطعام مكمل والجسم مستكمل، والعلقة بين المستكمل وهو الجسم وبين الطعام المكمل هذه العلقة، هذا الميل الطبعي، ميل الإنسان بطبعه نحو الطعام، هذا الميل يعبر عنه بالحب. إذن ميل الجسم إلى الطعام حب، لأن الطعام مكمل والجسم مستكمل بهذا الطعام. مثلا حب الإنسان لزوجته، لماذا يحب الإنسان المرأة؟ الإنسان يشعر أن عنده نقصا عاطفيا، يشعر أن عنده اضطرابا عاطفيا، هذا الاضطراب لا يهدأ ولا يستقر إلا بالعلاقة مع المرأة، فالمرأة مكمل للنقص العاطفي والإنسان مستكمل، والعلقة الموجودة بينهما وهي الميل الطبيعي نحو المرأة تسمى بالحب. إذن الحب علقة وجودية بين المكمل والمستكمل، لأن الإنسان في الواقع يحب الكمال، المحبوب الأول للإنسان هو الكمال. الإنسان لا يحب الأشياء لذاتها، يحب الأشياء لأنها تكمله، يحب المرأة لأنها كمال لعاطفته، يحب الطعام لأنه كمال لجسمه. إذن المحبوب الأول والأصيل للإنسان هو الكمال، هو عنوان الكمال. لذلك قسم العلماء الحب إلى حب طبعي وحب عقلي وحب خيالي. حب الإنسان للطعام حب طبعي، الطعام كمال لجسمه. حب الإنسان للمرأة حب طبعي، المرأة كمال لعاطفته. حب الإنسان للعلم حب عقلي، كمال العلم ليس كمالا جسميا ولا كمالا عاطفيا، وإنما هو كمال عقلي، كمال ذهنه، كمال إدراكه بالعلم. فحب الإنسان للعلم حب عقلي. حب الإنسان للمنصب والجاه والأموال حب خيالي. الإنسان يظن أن المال كمال له فيحبه، وهو في الواقع ليس كمالا له، المال مجرد أداة. الإنسان يظن أن المنصب كمال له فيحبه، وتحبون المال حبا جما، مع أنه ليس كمالا له وإنما هو مجرد أداة. إذن حب الإنسان للمنصب وللمال حب خيالي، لأنه يتخيل أن المال كمال، وإلا فهو في الواقع ليس كمالا. إذن عرفنا حقيقة الحب وعرفنا أقسام الحب. نجي الآن، ما هو الفرق بين حب الإنسان للإنسان وحب الله للإنسان؟ أنا أحبك، ماذا يعني أني أحبك؟ والله يحبني، ماذا يعني أن الله يحبني؟ حب الإنسان للإنسان انفعال. الإنسان ليش يحب الإنسان؟ لأن هناك صفة جذابة في هذا الإنسان، إذا رأى إنسانا جميلا أحبه لأجل صفة الجمال، إذا رأى إنسانا خلوقا أحبه لأجل جمال خلقه. الإنسان يحب الإنسان الآخر نتيجة الانفعال، هناك انفعال لصفة جذابة في المحبوب خلقت علقة وجودية بينهما تسمى بالحب. فحب الإنسان للإنسان انفعال، بينما الله لا يتصور فيه الانفعال. الله قوة مؤثرة وليست قوة متأثرة، الله قوة فاعلة وليست قوة منفعلة، هو مصدر الفعل، هو مصدر الأثر، هو مصدر الفيض. فالله قوة لا يتصور فيها الانفعال والتأثر حتى يكون حبه تعالى للإنسان انفعاليا. إذن ما معنى حب الله للإنسان؟ ما معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما معنى يحبهم؟ ما معنى قول النبي محمد يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ما معنى يحبه الله؟ حب الله للإنسان يعني ثناؤه، الله لا ينفعل، الله لا يتأثر، ولكن حبه للإنسان يعني ثناؤه عليه. الله تبارك وتعالى هو عين الكمال، يحب ذاته لأن ذاته عين الكمال، ويحب أي مخلوق يحمل صفة الكمال. يحب محمدا لأن محمدا صلى الله عليه وآله محض الكمال، فهو يحب محمدا وعليا لأنهما عين الكمال، وحبه لهما يعني ثناؤه وتمجيده وتعظيمه لهما. نجي الآن إلى السؤال الثالث في المحور الأول: ما هو الفرق بين عنوان المحبة وعنوان المودة؟ كثير من الكتاب يخلط، يرى أن المحبة والمودة مترادفان، لا، هناك فرق بين عنوان المحبة وعنوان المودة. الفرق بينهما هو الفرق بين المؤثر وأثره. مثلا، ما هو الفرق بين الخشوع والخضوع؟ الخشوع صفة قلبية، والخضوع أثر لتلك الصفة. إذا خشع قلب الإنسان خضعت جوارحه واستكان بدنه، فالخضوع الجسدي أثر والخشوع القلبي مؤثر. هذا هو الفرق بين الخشوع والخضوع. نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، مثلنا إذا إحنا نصلي نفكر ها هنا وها هنا ونعبث بثوبنا ونعبث بثيابنا وساعتنا والجوال. نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع مؤثر والخضوع أثر. نفس الشيء بين المحبة والمودة. المحبة صفة للقلب والمودة صفة للعمل. من أحب شخصا وده. المودة متفرعة على المحبة، المودة أثر للمحبة. المحبة صفة قلبية والمودة صفة عملية. المودة هي الأثر المتفرع عن المحبة. لذلك تجد القرآن الكريم استخدم المودة بدل المحبة في الموارد التي تحتاج إلى سلوك وتحتاج إلى عمل وتحتاج إلى تعبير. مثلا قوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يقل محبة. محبة الإنسان للمرأة قد تكون موجودة، لكن ليس هذا هو المهم. ليس المطلوب حب الرجل للمرأة، المطلوب مودة الرجل للمرأة، يعني سلوك عملي. المطلوب ترجمة هذا الحب، حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل مجرد صفة قلبية لا أثر لها ولا قيمة لها في بناء الحياة الزوجية. القيمة كل القيمة للمودة، أي لترجمة ذلك الحب النفسي ولتفعيله بأن يتحول إلى أثر عملي متبادل بين الرجل وبين زوجته. أيضا نلاحظ القرآن استخدم المودة عندما تحدث عن آل بيت محمد. عندما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ما قال إلا المحبة، قال إلا المودة في القربى. لماذا؟ لأنه ليس المطلوب من المسلمين أن يكون دورهم تجاه أهل البيت مجرد محبة نفسانية. كثير من المسلمين يقول لك احنا نحب أهل البيت، لا مو المطلوب الحب، المطلوب المودة، المطلوب أثر عملي، المطلوب ترجمة لهذا الحب وتفعيل لهذا الحب بأن يتحول حب آل البيت إلى سلوك، إحياء فضائلهم، إحياء مناقبهم، إحياء مناسباتهم، تعظيم مشاهدهم وقبورهم، بأن يتحول هذا الحب إلى سلوك. وإلا فمجرد المحبة لا تكفي في تغطية دور المسلم تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. ما هي حاجة الإنسان للحب؟ وما هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة؟ نحن الآن نتكلم نجيب عن السؤال الأول، هل الإنسان محتاج إلى العاطفة؟ يعني خلنا نصوغ السؤال بصياغة فلسفية. لماذا لم يخلق الإنسان عقلانيا محضا بدون عاطفة؟ لماذا خلق الإنسان جهازا مركبا من عقل وعاطفة؟ ما هي الحاجة؟ ما هي حاجة الإنسان لوجود الرصيد العاطفي في قلبه وفي شخصيته. ليش؟ لماذا لم يجعل الإنسان كالملك؟ الملك ما عنده عواطف. الملك مخلوق عقلاني محض. الملك لا يعيش عواطف ولا يعيش مشاعر. لماذا لم يخلق الإنسان كالملك، مخلوقا عقلانيا محضا لا يحمل عاطفة ولا مشاعر؟ لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، اختلاف الدور يقتضي اختلاف الجهاز واختلاف الخلقة. ما هو دور الملك؟ ما هو دور الإنسان؟ الملك مجرد واسطة في التدبير، ليس إلا واسطة في الرزق، واسطة في الخلق، واسطة في المطر، واسطة في الرياح، واسطة في الإحياء في الإماتة. الملك مجرد واسطة ليس إلا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك مجرد واسطة في تدبير الكون. لأن دوره مجرد واسطة فهو لا يحتاج إلى عاطفة. العاطفة ليست دخيلة في كونه واسطة في التدبير. دوره لا يقتضي عاطفة ولا يقتضي مشاعر. لذلك خلق الملك عقلانيا محضا. أما الإنسان فإن له دورا آخر، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف من وجود الإنسان إبداع الأحسن، مو بس الحسن بل الأحسن. لا يكتفى من الإنسان بأن يأتي بالعمل الحسن، المطلوب منه أن يأتي بالأحسن. أيكم أحسن عملا، أي الهدف من وجود الإنسان بناء الحياة، الإبداع، العطاء. هذا الهدف وهذا الدور لا يستطيع أن يقوم به الملك. الملك خادم للإنسان، خصوصا إذا كان الإنسان إنسانا كاملا. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. دور الإنسان بناء الحياة، وبناء الحياة يتوقف على عقل وعاطفة، على عنصرين. أضرب لك مثال علاقة المعلم بالمتعلم. كثير من المدرسين والمعلمين يظن أن علاقته بالطالب علاقة وظيفية، يعني يشرح المادة وينتهي، تنتهي العلاقة بينه وبين الطالب. لا، لو كانت علاقة المعلم بالطالب علاقة وظيفية لكان دور المعلم مثل دور الكمبيوتر. ما هو الفرق بينهما؟ ويجلس الطالب أمام الكمبيوتر ويأخذ المعلومات ويقتنصها بطريقة أسهل وأسرع. دور المعلم ليس دورا كمبيوتريا، ليس دورا آليا، ليس دورا وظيفيا. دور المعلم بناء الحياة، أن يبني الطالب بناء علميا ثقافيا. وهذا الدور لا يتأتى بدون عاطفة أبدا. ما لم تكن هناك علاقة عاطفية وميل نفسي بين المعلم والمتعلم، لن يستطيع المعلم أن يرسخ المعلومات في نفس هذا الطالب وأن يبنيه بناء علميا. هذه العلاقة التربوية تحتاج إلى عنصر عاطفي كما تحتاج إلى عنصر عقلي. أمير الشعراء أحمد شوقي يشير إلى هذه العلاقة الوطيدة: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى منذرا وابن البتول، فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. علاقة المعلم الأول وهو النبي صلى الله عليه وآله بأمته لم تكن علاقة عقلية فقط، كانت علاقة عاطفية وعقلية، لأن التزكية والتربية تحتاج إلى العنصر العاطفي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، مو فقط يعلمهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثلا علاقة الزوج بزوجته ليست علاقة الزوج بزوجته علاقة ميكانيكية، لا، علاقة الزوج بزوجته بناء حياة أسرية وأجيال متعاقبة فاضلة، وهذه الحياة لا يمكن بناؤها بمجرد عنصر العقل، تحتاج إلى عنصر العاطفة. إذن بما أن دور الإنسان بناء الحياة، لذلك كان الإنسان محتاجا إلى عنصرين، عنصر العقل والعاطفة، إذ لا يمكن بناء الحياة بدونهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الإنسان لو لم يعطى العاطفة لما تحرك لبناء الحياة. ليش؟ الإنسان لو خلي وعقله قد لا يدرك عقله ضرورة بناء الحياة، قد يقول لك أنا ليش أبني الحياة؟ خلني أعيش 70 سنة لوحدي إلى أن أموت، صح لو لا؟ ليش أبني الحياة؟ ليش أبني حضارة؟ شنو الضرورة لذلك؟ لو خلي الإنسان وعقله ولم يعطى عاطفة قد لا يتحرك لبناء الحضارة، قد لا يتحرك لبناء الحياة، قد لا يتحرك لعلاقة بينه وبين أخيه الإنسان، قد لا يرى عقله ضرورة لكل ذلك، قد يرى عقل الإنسان أن العزلة والوحدة إلى أن يجيء الموت هي أفضل حالة للعيش في هذه الحياة. إذن كيف يشحذ هذا الإنسان ويعطى شحنة من أجل أن يندفع لبناء الحياة، من أجل أن يندفع لبناء علاقة مع أخيه الإنسان؟ هذه الشحنة لا تأتي إلا عن طريق العاطفة. لو لم يعطى عاطفة لما تحرك، لأنه أعطي عاطفة، لأنه أعطي غريزة اسمها غريزة حب الذات، رأى أن ترك بناء الحياة خطر على ذاته فتحرك من أجل حماية ذاته. الإنسان إنما تحرك لبناء الحياة بالتعاون مع أخيه الإنسان لأنه أدرك أن ترك ذلك خطر على ذاته، فمن أجل حماية ذاته اندفع لبناء الحياة. فلو لم يعط عاطفة ولم يعط غريزة حب الذات لما تحرك ولما اندفع لبناء الحياة. إذن الإنسان محتاج للرصيد وللعنصر العاطفي حاجة أساسية في خلقته وفي جهازه. نجي الآن للسؤال الثاني، هذه قضية تربوية التفتوا إليها. ما هو الفرق بين الإنسان، بين الشخصية، تعبير مصطلح في علم النفس، الشخصية السوية والشخصية المتوترة؟ هل أنا شخصية سوية أم أنا شخصية متوترة؟ ما هي معالم الشخصية السوية؟ الشخصية السوية تعيش ملامح ثلاثة: صفاء وعفو وإحسان. الملمح الأول الصفاء، الشخصية السوية صافية النفس، لا تحمل حقدا ولا ضغينة على أحد، لا تتحسس من أحد، لا تحمل كراهية لأحد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صفاء، هذا أول علامة للشخصية السوية. العلامة الثانية العفو. الإنسان المتوتر هو الذي دائما يعيش صراعات مع الناس، دائما يعيش خلافات مع الناس. أما الإنسان السوي فهو الإنسان الذي يتعالى على الخلافات ويتسامى عليها ويغض النظر عنها، لأنها بنظره تافهة لا قيمة لها. هذا هو الفرق بين المتوتر وبين السوي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما يعيش توتر حتى يدخلوا في خلافات ونزاعات. دائما مبدأهم السلام، دائما ديدنهم السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والملمح الثالث الإحسان. الإنسان السوي غير المتوتر هو الذي يعطي، يقدم، يحسن للآخرين، تراه يبادر لخدمة الآخرين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هنا عندما نركز على الشخصية السوية التي تعيش الصفاء، تعيش العفو، تعيش الإحسان، لابد أن نلتفت: أي مجتمع لا يسوده الوئام إلا إذا سادته المحبة؟ أي مجتمع لا يسوده الوئام والتآخي والترابط إلا إذا سادت فيه المحبة؟ المحبة هي الركيزة الأساسية للوئام الاجتماعي وللأمن الاجتماعي. كيف؟ هنا يركز علماء النفس، وهذا أمر تؤكده الروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن للمحبة تعبيرين أساسيين. التفتوا إليهما: تعبير حركي وتعبير لفظي. أما التعبير الحركي، ما هو أفضل تعبير حركي عن المحبة الاجتماعية، عن حب الإنسان للإنسان؟ أفضل تعبير حركي هو البسمة. البسمة ضرورية للإنسان. أكو ناس يقول لك: أنا ليش أبتسم؟ يعني أوزع البسمة بلاش، هذا أبتسم له وهذا أبتسم له، يعني أوزع بسماتي بلاش، ثم أنا ليش دائما أفك فمي يعني للآخرين؟ أنا لا أحتاج إلى أن أفك فمي بهذا النحو العريض وأختلق البسمة أمام الآخرين، لأنني لا أحتاج للآخرين حتى أبتسم إليهم. هذا إنسان شخصية متوترة، هذا ليس شخصية سوية. لماذا؟ البسمة حاجة ماسة للإنسانية، الإنسانية تحتاج إلى البسمة. البسمة حاجة تحتاجها الإنسانية حاجة ماسة. كيف؟ شوف الآن علماء النفس يقولون: إذا أنت بتقابل شخص لأول مرة، أول مرة بتشوفه، مثلا أنت تريد تدخل على وزير أو وكيل وزير، أو تريد تدخل مثلا على عالم دين، أو تريد تدخل على إنسان غريب، أول مرة تلتقيه شنو شعورك قبل ما تشوفه؟ شنو شعورك؟ يقولون: النفس بين خوف الاصطدام ورجاء الانسجام. يعني قبل ما أشوفه أخاف أني أصطدم وياه، أوف، وأرجو أن أنسجم وياه، فأنا أعيش قلقا توترا. الإنسان يعيش قلقا وتوترا في أول لقاء مع أي إنسان، بين خوف الاصطدام ورجاء الانسجام. هذا التوتر الحاد في داخل النفس، ما الذي يزيله؟ تزيله البسمة. إذا التقيت مع شخص فابتسم لك بأول بسمة تبدو بين شفتيه يزول ذلك التوتر كله، يزول ذلك الاحتقان والغبار كله. إزالة الغبار من النفس وإزالة التوتر من النفس يتوقف على هذه البسمة الندية، هذه البسمة البريئة، هذه البسمة الطبيعية، هذه البسمة تزيل الاحتقان والتوتر. ورد عن الإمام علي عليه السلام: قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. يعني شنو أنا وحشي بطبعي؟ لا، يعني أنا دائما أتوحش منك، إذا ما أعرفك أتوحش منك، هذا معنى. يعني قبل المعرفة هناك توجس وتوحش، هذا التوجس والتوحش لا يزول إلا بهذا التعبير الحركي، ألا وهو التعبير من خلال البسمة. فأنت عود نفسك على البسمة، أنت عندما تعود نفسك على البسمة ما تعود نفسك على النفاق، ولا تعود نفسك على توزيع الأخلاق، بلاش. أنت عندما تعود نفسك على البسمة تعود قلبك على الرحمة، تعود قلبك على اللطف، تعود قلبك على العناية والاهتمام بالآخرين، حتى المصافحة. شوف المصافحة هم إليها طريقة ودية وإليها طريقة رسمية، أكو مصافحة رسمية وأكو مصافحة لا ودية. يقول أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام: دخلت عليه، على الإمام الباقر، فناولته يدي فغمزها حتى أحسست بالأذى في أصابعي، يعني غمز إيدي غمزا شديدا حتى أحسست بالأذى في أصابعي إشعارا للمودة. الإمام ما صنع هذا إلا تحسيس هذا الطرف بعنايته واهتمامه به. إذن التعبير الحركي عن الحب ضروري لبناء حياة وئام وحياة إنسانية مترابطة. وهناك تعبير لفظي ضروري لبناء الحياة، ألا وهو الكلمة الطيبة. أنت تخسر يعني إذا تقول كلمة طيبة للآخرين، وما تخسر. الكلمة الطيبة أفضل تعبير لفظي عن الحب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كثير منا يتصور العبادة، شوفوا صلي النافلة، شوفوا دائما بيده سبحة، شوفوا دائما في المسجد، لكن دائما نقول بوزة قدام، يعني لا يبتسم، لا يتكلم بكلمة حسنة. شنو الفائدة من هذه العبادة؟ أفضل العبادة حسن الخلق، أفضل عبادة هي حسن الخلق. ورد عن النبي محمد خير العبادة حسن الخلق، يعني أنت حسن أخلاقك تحصل منه على ثواب أكثر من ثواب النافلة، ثواب حسن الخلق أكثر من ثواب النافلة، أكثر من ثواب قراءة القرآن. خير العبادة حسن الخلق. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إذن الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا أفضل تعبير لفظي عن الحب. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. حب آل محمد. القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هناك تفسيران للآية، تفسير أن المراد بالقربى جميع عشيرة النبي، أعمامه وأبناء أعمامه. وهناك تفسير آخر وهو التفسير الذي تقول به الإمامية أن المراد بالقربى هم المعصومون عليهم السلام، علي وفاطمة وحسن وحسين. طبعا نحن عندما نتبنى التفسير الثاني نقول المراد بالقربى جماعة معينة وهم المعصومون عليهم السلام، نستند إلى قرينتين، قرينة نقلية وقرينة عقلية. أما القرينة النقلية فما رواه الحاكم في مستدركه عن صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قرباك يا رسول الله، الآية قالت القربى من قرباك، قال علي وفاطمة وحسن وحسين. افترض، لنفترض مثلا أن هذه الرواية ما موجودة، يكفينا القرآن الكريم. القربى في الآية لا نعرف تفسيرها فنفسرها بآية أخرى. ما هي الآية الأخرى التي تفسر القربى؟ هي قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن القربى هم هؤلاء. وقد وردت الروايات الشريفة من كتب الفريقين أنه عندما خرج للمباهلة خرج بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وخلفه فاطمة وخلف فاطمة علي عليه السلام، فلما رآهم أسقف نصارى نجران قال إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. وعندنا قرينة عقلية. شنو القرينة العقلية؟ واضح الآية تقول، علماء الأصول عبروا عنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع. الآية تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مودة القربى أجر لتبليغ الرسالة. هل من المعقول أن يكون الأجر لتبليغ هذه الرسالة الخطيرة ولتحمل المشاق والمصاعب الكثيرة التي تحملها النبي صلى الله عليه وآله حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ هل معقول أن يكون أجر هذه المصاعب وأجر هذه المشاق محبة عشيرة النبي؟ ما هي الخصوصية لعشيرة النبي؟ ما هي الخصوصية والمرجح لعشيرة النبي حتى يجعل أجر الرسالة محبة هذه العشيرة؟ لا خصوصية لعشيرة النبي على الأشاعر الأخرى. إذن العقل لو تأمل لا يرى مناسبة. ما هي المناسبة بين أن يجعل أجر تبليغ الرسالة هو المحبة وأن تعود المحبة لعشيرة النبي؟ لا مناسبة بين الأمرين. عشيرة النبي لا خصوصية لها، لا مرجح لها. إذن العقل بنفسه يقول أجر تبليغ الرسالة هو محبة من خدم الرسالة لا محبة جميع عشيرة النبي. شنو علاقة عشيرة النبي بالموضوع؟ في عشيرة النبي من مات كافرا وهو أبو لهب، في عشيرة النبي من أسلم بالسيف وهو العباس عمه، في عشيرة النبي من خان ذرية النبي وهو عبيد الله بن العباس الذي خان الإمام الحسن عليه السلام وسلم الأمر لمعاوية. معقول كل عشيرة النبي يجب محبتهم مع أنهم بهذه الصفات؟ هذا غير معقول. إذن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي أن يقال إن أجر تبليغ الرسالة محبة من خدم الرسالة. محبة من تعب في هذه الرسالة، محبة من ساهم في امتداد هذه الرسالة، وهم علي والحسن والحسين وأبناء الحسين الذين كانوا امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله في ترسيخ فكر رسالته وفكر دعوته. لذلك هناك مناسبة بين أجر تبليغ الرسالة وبين محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكره الكشاف، صاحب الكشاف الزمخشري، وذكره الحاكم في مستدركه، وهما يرون، هذان العالمان يرون رأي الإمامية أن المراد بالقربى هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. من مات على حب آل محمد مات تائبا. من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. من مات على حب آل محمد مات والرضوان معه. من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. لماذا القرآن يركز والنصوص تركز على حب آل محمد؟ ليش؟ لماذا يجب شرعا على كل مسلم حب آل محمد؟ لماذا؟ ما هي الخصوصية لآل محمد؟ هناك خصوصيتان. الخصوصية الأولى الخصوصية الموضوعية. الإنسان بطبعه وبفطرته يحب الفضيلة. الإنسان فطر وجبل على حب الفضيلة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان بطبعه يحب الفضيلة، لأجل ذلك أمر بحب آل محمد لأنهم مجموعة من الفضائل. خصوصية آل النبي أنهم مجموعة من الفضائل. الإنسان جبل على حب الفضائل، وآل البيت مجموعة من الفضائل والمناقب. لذلك أمر الإنسان بمحبتهم لأن حبهم حب للفضيلة. بولس السلامة، هذا الشاعر المسيحي المعروف الذي عنده ملحمة الغدير، يقول فيها: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية أنا. يقول المسألة مسألة فضائل. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. الخصوصية الأخرى الخصوصية الطريقية. إنما أمر الإسلام بمحبتهم لأن محبتهم طريق لمرجعيتهم. الإسلام يريد مرجعية آل البيت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. من أجل ترسيخ مرجعيتهم الفكرية والدينية أمر بمحبتهم، فمحبتهم طريق لتحقيق مرجعيتهم. إذن أخذت المحبة على نحو الطريقية لتحقيق مرجعيتهم الفكرية والدينية. ولقد تجلت محبة آل البيت تجليا بارزا في مدرسة كربلاء. الأصحاب كانوا يتسابقون للنصرة، وكانوا يتسابقون للقتال، وكانوا يتسابقون للجهاد انطلاقا من حب آل البيت. الذي نمنم في قلوبهم وسيطر على مشاعرهم عابس ابن شبيب الشاكري. قبيلة الشاكري قبيلة معروفة، زين، قبيلة كوفية عراقية معروفة من أكثر القبائل ولاء للإمام علي عليه السلام. الإمام علي قال يوم صفين: لو كانت عدتها ألفا، لو هذه القبيلة عدتها ألف، لعبد الله حق عبادته. هذه القبيلة العظيمة منها برز عابس ابن شبيب الشاكري الذي كل ما عنده بذله في سبيل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عابس بن شبيب عندما برز يوم كربلاء يقاتل بين يدي الحسين، ازدحم عليه الأعداء، فرمى درعه ورمى مغفره، فقال له أصحابه: أجننت يا عابس؟ ترمي بدرعك ومغفرك وأنت تواجه القوم؟ قال: حب الحسين أجنني، حب الحسين سيطر علي، هو الذي جعلني أتصرف بهذا النحو، حب الحسين هو الذي قاد هؤلاء للجهاد والنصرة وللبذل بين يديه، ولذلك كان الحسين يركز عليهم: جزاكم الله عن أهل بيت نبيكم خيرا. حتى الأطفال منهم كانوا يتسابقون لنصرة الحسين عليه السلام، مو بس الرجال، زين. عبد الله ابن جناده الأنصاري أقبل وهو طفل صغير، وقف على رأس الحسين، قال: سيدي ائذن لي بمبارزة الأعداء. الحسين التفت، شاف هذا طفل صغير، قال: أرجعوه إلى أمه، هذا أبوه قتل في الحملة الأولى، أخاف أن أمه تكره قتله، أرجعوه إلى أمه كي تقر عينها. وإذا بالطفل يلتفت إليه: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني، أنا ما جئت لنصرتك إلا بأمر أمي. قال: لا، أرجعوه إلى أمه، ما هي إلا لحظة. وإذا بأمه قد أقبلت وهي تحمل الطفل عن الأرض حتى يراه الحسين كبير، وقفت عليه، نادت: أبا عبد الله، أبا عبد الله، والله لا تقر عيني ولا يطمئن قلبي حتى أرى ولدي صريعا بين يديك. قال: جزاكم الله عن أهل بيت نبيكم خيرا. هذا شاهد آخر على المحبة. وهناك شاهد ثالث على المحبة التي كانت يوم عاشوراء. وهب ابن حباب، عبد الله ابن وهب ابن حباب الكلبي، كان حديث عهد بالزواج، أقبل إلى كربلاء معه زوجته ومعه أمه. قالت: جاهد بين يدي أبي عبد الله، قاتل دون الحسين. زوجته أمسكت به، قالت: يا عبد الله، لا تفجعني بشبابك ونحن حديث عهد بالزواج. أمه قالت: لا تسمع كلامها، اذهب وقاتل بين يدي أبي عبد الله. خرج يقاتل حتى قطعت يده، رجع إلى أمه، قال: أمه، هل رضيت عني؟ ها أنا قطعت يدي. قالت: لا والله، إني أريد أن أفتخر بدمك أمام فاطمة الزهراء. هذا قتالنا وجهادنا كل حب إلى فاطمة الزهراء، أريد أن أفتخر بدمك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة. لا والله، لا تقر عيني حتى أراك شهيدا. خرج مرة أخرى للمعركة يقاتل، وإذا بزوجته من خلفه قد حملت عمودا من الخيمة وهي تقول: قاتل قاتل قاتل بأبي أنت وأمي، قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. هذا استغرب من زوجته، التفت إليها قال: يا أمت الله، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن أنت تأمرينني بالقتال، ما الذي غيرك؟ قالت: يا وهاب يا وهاب، واعية الحسين أحرقت قلبي. كيف وعية الحسين؟ ماذا سمعت؟ قالت: رأيته بين الخيمات متوكئا على سيفه مناديا يؤن أنينا، وهو ينادي: أمام الناصر ينصرنا. أما من ذاب يذب عن آل بيت رسول الله. ساعد الله قلبه، وصل إلى المشرعة، رأى، وصل إلى المعركة، رآهم مجزرين على الثراء، نادى: يا أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت، ما تبو هذا السهم بفادة سلة، وهذا بيه للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر ربر ضل، إيه والله، وهذا الخيل صدر يا يا يا صدر يا يا يا ربر ضل، وهذا وذاك بالهند موذر، ويلي ركب غاجة وتعن حسين ليه، وبكى يا ويل وتلهب عليه، اي والله بكى يا ويل وتلهى فعليها، تلقاها جثث ومسل بيها، وقال: احتسب عند الله واصبر، بالأمس كانوا معي واليوم. يا الله، اللهم بحق أنصار الحسين عليه السلام، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم انصر واحفظ إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.